بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوبها أي الصلاة بأن قال ليست الصلاة واجبة على المسلم المكلف كفر، إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. قال المصنف رحمه الله: ومن جحد وجوبها يعني الصلاة بأن قال ليست الصلاة واجبة، فمن جحد وجوبها بأن قال الصلاة ليست واجبة وإن كان هو يصلي فقد كفر والعياذ بالله، لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة، لأن الصلاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، لأن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة وعليه أجمعت الأمة، كما حقه كثير من العلماء الموفق وغيره من أهل العلم، حقوا الإجماع على وجوب الصلاة، بل هي من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحدها فقد كفر والعياذ بالله، يحكم عليه بالكفر بمجرد تصريحه بالجحود بها، إلا إن كان مثله يجهل، كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو يكون نشأ بالبادية، فهذا فيه مظنة أن يكون جاهلا بها وغير عالم بوجوبها، فهذا لا يدخل بكفره حتى يعرف وجوبها ويبين له أنها واجبة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبين له وجوبها من الكتاب والسنة، فإن أصر على ذلك وجحدها فإنه يكفر والعياذ بالله، وإذا حكم بكفره فإنه يستتاب 3 أيام، يقال له أقل بأنها واجبة وصلي إن لم يكن مصلي، فيستتاب 3 أيام ويدعى في وقت كل صلاة للإقرار بها ولفعلها، فإن صر على ذلك فإنه يقتل كفرا والعياذ بالله، فلا يرثه أقاربه المسلمون، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، كل هذه الأحكام تترتب على ذلك. نعم. وإن ادعى جهلا وأمكن كحديث إسلام عرف وجوبها، وإن كان لما أرى أنه سيقتل ونحو ذلك قال أنا جاهل بها، فإنه إن كان ذلك يحتمل منه فإنه يقبل منه. نعم. ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن عرف فعرف وأصر كفر. أعوذ بالله. وكذا بالله. يكفر تاركها أي الصلاة. إلى ما بين المصنف رحمه الله حكم تارك الصلاة جحودا وإنكارا، وأنه من جحدها وأنكرها أنه كافر، وأنه أيضا استتاب 3 أيام، فإن تاب وأقر بوجوبها وفعلها وأقامها، وإلا فإنه يبين المصنف رحمه الله الحكم فيما لو تركها تهاونا وكسلا، قال أنا أقر بوجوبها وأعلم أنها واجبة لكنه يتركها، فما الحكم إذا ترك؟ فإذا ترك وقت وخرج وقته ولم يصلي ودخل وقت الثاني وضاق الوقت عن فعلها فإنه يستتاب 3 أيام ويقال له صلي وإلا قتلناه، فإن أصر على ذلك فإنه يقتل أيضا كفرا والعياذ بالله. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه يقتل حدا لا كفرا، هذا مذهب جمهور العلماء. أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يذهبون إلى أنه إذا تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر بها والعياذ بالله. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولا في هذه المسألة فيه شيء من التفصيل، وقال إن بعض العلماء ذكروا مسألة لا واقع لها، وهي أن من دعا ترك الصلاة تهاونا وكسلا ويستتاب فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. قالوا يقتل حدا، قال هذا لا يقتل حدا، وهذه المسألة إنما يقتل كفرا، لأنه لا يمكن أن يتركها تهاونا وكسلا ويقال له صل وإلا قتلنا وهو يقره بوجوبها في نفسه. يقول هذا غير ممكن وغير وارد، وهذه مسألة لا واقع لها، لأن هذا لا يمكن أن يتصور من عاقل أن يمرض عليه السير 3 أيام ويقال له في كل وقت في كل يوم 5 مرات صلي وإلا قتلناك، ويقول أنا أقر بها يعني بوجوبها لكن لا أصلي. يقول هذا لا يمكن أن يفعله عاقل، وهذه مسألة غير واردة، فإن من فعل ذلك فإنه يدل على أنها تاركة لها لحدان وكفرة، فإنه يقتل كفرة، وهذه المسألة لا خلاف فيها. لكن الخلاف في من لم يستتاب، في من لم يستتاب، إذا لم يستتاب هل يكفر أو لا يكفر، هذه هي محل الخلاف. لكن من يستتيب 3 أيام ويصر على عدم فعله فإن هذا والعياذ بالله كافر، لأنه تارك جاحد له. ثم قال رحمه الله: وأما من لم يستتاب ولكنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا يكفر، وهذا لا يكفر، لكنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له أو عذبه على مقدار ما حصل منه من معصية وذنب العياذ بالله، وإن شاء غفر له. واستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس: فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا التفصيل وجيه ظاهر، الله أعلم. نعم. وكذا يكفر تاركها أي الصلاة كسلا أو تهاونا لا جحودا، بشرط أشار إليه بقوله: إذا دعاه أي أمره إمام أو نائبه بفعلها وأبى، أي امتنع من فعلها وأصر حتى تضايق وقت الصلاة الثانية المختار عنها، حتى تضايق وقت الصلاة الثانية المختار عنها أي عن الثانية، بأن يدعى للظهر مثلا فيأتي حتى تضايق وقت الثانية المختار، يعني كانت هذه الصلاة لها وقت مختار مثل صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ضرورة، وصلاة العشاء لها وقت اختيار ووقت ضرورة، كما سيأتي معنا إن شاء الله عند الكلام على شروط الصلاة وبيان أوقاتها. فمثلا صلاة العصر يدخل وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، ويستمر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وإذا صار ظل كل شيء مثل إلى غروب الشمس هذا وقت الضرورة. فمثلا والعياذ بالله لو أن رجلا ترك الصلاة الظهر حتى خرج وقتها، ثم دخل وقت العصر وتضايق الوقت عن فعلها يعني وقت الاختيار، يعني ولم يبقى من وقت الاختيار إلا أقل من فعل الصلاة فيه، مثلا كان يحتاج فعل الصلاة إلى 5 دقائق بقي أقل من 5 دقائق في 3 دقائق دقيقتين ويخرج وقت الاختيار، هذا معنى ضاق الوقت عنه، فإنه في هذه الحالة إذا ضاق الوقت عنها ولم يصلي الصلاة الأولى وطبعا والثانية من باب أولى أيضا، فإنه عندئذ نحكم بكفره، فنحكم بكفره بتركه. لكن متى يقتل؟ لابد أن يستتاب 3 أيام ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعل هذه الصلاة، فإن أصر وكابر وامتنع من فعلها والعياذ بالله فإنه يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا ترثه زوجته. نعم. لأن يدعى للظهر مثلا فيأفى حتى يتضايق وقت العصر المختار المختار عنها فيحكم بكفره إذن، لقوله عليه الصلاة. يعني الفرق بين الحكم بالكفر متى وبين القتل، يحكم بالكفر إذا ضاق وقت الثاني، ومتى يقتل؟ إذا استتيب 3 أيام ولم يفعل. وأما بالنسبة للجاحد لها متى يحكم بكفره؟ بمجرد جحوده وتصريحه بأنها غير واجبة يحكم بكفره. وأيضا متى يقتل؟ لا بد أن يستتاب 3 أيام. فكلاهما يعني الجاحد لها والتارك لها تهاونا وكسلا لا بد أن يستتابان قبل أن يقتل 3 أيام. لقوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. زاد أحمد: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. قول النبي عليه السلام: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، هذه آخر شيء. فإذا فقدت هذه ماذا يبقى الإنسان من دينه؟ والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا بإخوان لنا. لكن مع الأسف الشديد أن السواد الأعظم من المسلمين اليوم لا يبالون بالصلاة ولا يكترثون بها. سواد عظيم منهم يتركونها والعياذ بالله. والصالح منهم أو بعض منهم الذي يظن أنه صالح قد يصليها يوم الجمعة فقط والعياذ بالله. هذا على خطر كبير، من ترك فرضا لم يصح منه شيء والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من تركها غاية الحذر، فإن تركها والعياذ بالله كفر وضلال مبين، وتاركها على خطر عظيم. وكان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، كما قاله عبد الله بن شقيق رضي الله عنه. زاد أحمد والنسائي: فمن تركها فقد كفر، ويستتابان أي جاحدها وتاركها كسلا، أي تجب استتابتهما 3 أي 3 ليال بأيامها، ويضيق عليهما في مدة الاستتابة، ويدعيان كل وقت صلاة إليه. فإن تابا بفعلها وإلا ضربت عنقهما والجمعة كغيرها. يعني لكن لابد لتاركها جحدان أن يقر بوجوبها، ولا يكفي أن يفعلها، لابد من هذا القيد. الجاحد لها وإن كان يفعلها لا تصح منه ويحكم بكفره. فمثل ما العادة، من جحد معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، وإن كان يفعله إن كان واجبا، وإن كان لا يفعله إن كان محرما. مثل والعياذ بالله من يجحد تحريم الخمر ولا يشرب ومع ذلك يقول الخمر ليست بحرام، هذا يكفر والعياذ بالله وإن كان لا يشرب الخمر. أو كذلك من يجحد تحريم الزنا والعياذ بالله وهو يجتنب هذا فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن من جحد معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر والعياذ بالله. والجمعة كغيرها. نعم، لا فرق بينها. وكذا ترك ركن أو شرط يعتقد وجوبه. وكذلك لو ترك ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها فإنه كتركها، لأن ترك الشرط يترتب عليه بطلان الصلاة. وكذلك لو ترك الركن يترتب عليه بطلان الصلاة، لأن الشروط لا تصح الصلاة إلا بها، شروط الصلاة لا تصح إلا بها، وكذلك أركانها لا تصح إلا بها. فتبطل الصلاة بتخلف الشرط وبترك الركن إلا للعاجز عن ذلك، وتنبغي الإشاعة عن تاركها. ولذلك من قواعد أهل العلم أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي. أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فمن عجز عن تحصيل الماء وعن تحصيل التيمم فإنه يصلي وإن لم يتطهر بأحد الطهورين. أو من عجز عن وجود سترة يستر بها نفسه ويستر بها عورته وصلى فإن صلاته تصح لعجزه ولا حرام مع الضرورة. من اضطر إلى أكل ميتة فإنه يأكل ويمنع، أو اضطر إلى شرب الخمر إلا يهلك فإنه يشرب. لكن المضطر إلى محرم يكتفي من الضرورة منه بقدر الضرورة غير متجانف الإثم فلا يزيد، نعم، بمقدار ما يدفع عنه الهلاك. وتنبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قال الشيخ تقي: نعم، هذا نوع من التعزير، يعني أن من عرف بتركها فإنه يقول شغل الإسلام ينبغي الإشاعة عنه لأنه يترك الصلاة، وينبغي أن لا تجاب له دعوة وأن لا يسلم عليه وأن يقاضى. لكن أهل العلم بيّنوا أن هذا نوع من الهجر له إذا كان هذا يفيد فيه، وأن ذلك مدعاه لأن ينيب ويتوب ويحافظ على الصلاة. لكن إذا كان هذا الفعل ما يزيده إلا عتوة وإعراض والعياذ بالله، وكان التألف له والتودد والتلطف له أولى بأن يحافظ على الصلاة، فإن الهجر لا يفعل، لأن الهجر إنما يفعل إذا ظن وغلب على الظن أنه يفيد لصاحب المعصية. لكن إذا ظن الإنسان أنه إذا هجر صاحب المعصية لأنه يزيد نفوره ويزيد إباؤه وإصراره على هذا الأمر الممكن، لا، بل يتلطف له. هكذا بيّن العلماء رحمه الله في مسألة الهجر، وهذه مسألة مهمة، وهي هجر أصحاب المعاصي الأصل في الإسلام أن يهجروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأمر الصحابة بأن يهجروهم فهجروا شهرا. لكن هذا العلماء بيّن رحمهم الله أن هذا الهجر إنما هو في من يظن أنه يفيد فيه الهجر ويحمله على الإنابة ويحمله على التوبة. أما من ظن أن الهجر يزيده والعياذ بالله شرا ويزيده عتوا وظلما فإنه يفعل ما يظن أنه يفيد فيه. قال لأن القصد تحبيبهم في الخير وتحبيبهم في الطاعة، وليس القصد تنفيرهم. قال الشيخ تقي الدين: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج غير جاحد لوجوبه. لا يكفر الإنسان، قال الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يكفر بترك شيء من الأعمال من زكاة وصوم وحج غير جاحد لوجوبه. أما الجاحد لوجوبه فإنه يكفر وإن فعل هذه الأركان. فلا يكفر إذا ترك الزكاة أو الصيام أو الحج، ولا يكفر إلا إذا ترك الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنه: لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. الصلاة عماد الدين، ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أما غيرها من الأحكام فهي دون الصلاة في هذا الحكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.